يا خير مدير أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حضرة الحبيب وصاحب الحبيب الصديق معا في غار. في هذا الغار تخيلوا بقى الصديق خايف على الحبيب يمشي قدامه مرة يمشي وراه. أنا ما دخل الغار لو بصوا تحت رجليهم رجلنا باينة. احنا خايف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لانه على يقين زي ما قلت مسند على ركن ركين. قال له لا تحزن ان الله معنا. خلاص خلصت القصة الله ثالثهما. قال له ما خلاص ما في كلام تاني. ابو بكر الصديق كان خايف عليه من اي حجر في الغار اللي مركون بقاله سنين محدش يعرف عنه حاجة. خايف تطلع حاجة من الارض من سواكن الارض. الحبيب المصطفى لانه مطمئن ومنفذ واجاب ارادته في مشيئة الله راح الصديق قاعد راح نايم على رجله راح في النوم. الصديق صاحي وقاعد يبص حواليه خايف عليه تطلع اي حاجه من جحر من الجحور. كل ما يشوف جحر مفتوح والمكان ضيق قوي يروح قاطع جزء من توبه وقافله بيه. كل ما يشوف يروح قاطع وقافله لحد ما لقى جحر تحت رجله. هيعمل ايه؟ راح حاطط كعبه حبيبي في قلب الجحر عشان يسد عشان الحبيب المصطفى يرتاح وينام. تخيلوا مين هيقدر ينام في جو زي ده؟ لكن هو بينفذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينفذ الامر. هو زي الريسة زي الموجة زي النسمة. يا ربنا بيوجهه زي ما هو عايز فبيتوجه صح. وده سأل كل عبد صالح متوجه لله صح. المهم جت حاجة وراحت قرصة كعب ابو بكر الصديق فاتألم بس ما قدرش يعبر فغصب عنه عينه دمعت نزلت دموع على الوجه الشريف على وجه حضرة الحبيب المصطفى. يا بختك يا بكر يا صديق. فرح مفتح عينه كده لقى الهدوم اللي لابسها متقطعة منها حتت استغرب. فلما عرف بص له كده بصة امتنان وحب وقال اللهم اجعله معي في الجنة. دعوة حلوة يتمناها كل حبيب. دعوة حلوة أسعدت الصديق وبدأوا بعد كده طريقهم الجميل. نعمل بلغتكم بقى حاجه اسمها فلاش باك. نشوف خرجوا ازاي وهم متابعين في كل حته. حبيب اخر حبيب منه حبيب ما فرقوش حبيب اتربى على ايده حبيب اتربى في بيته الامام علي كرم الله وجهه اللي اتربى في شوف الود وشوف صلة الرحم الجميلة. حضرة الحديث صلى الله عليه وسلم اتربى مع فاطمة بنت اسد ام الامام علي ومع عم ابو طالب. ولما كبر وتزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وكانت الظروف المادية مش قوي راح هو واخد الامام علي يتربى معاه في بيت خديجة وعمه خد علي جعفر يتربى في بيت عمه التاني. يعني الاسر دايما مجاملة بعضها وبتحاجي على بعضها مش كل واحد يخايف من اللي بعد. المهم اتفقوا لما لقوش حل زي ما عارفين قبل كده عملوا استخدموا معهم سلاح الإهانة والتعذيب وبعدين سلاح المقاطعة. الاخر قالك لا احنا نعمل حاجة بقى مهمة نضربه ضربة رجل واحد ناخد من كل قبيلة سبعة وعشان وكلهم كل الشباب يقوموا ضربينه ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين القبائل. اتفقوا على هذا الحل وراحوا جايين محاوطين بيته وقفوا عليه. وخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من وسطهم وما شافوهوش. جات لهم سنة من النوم وخرج في وسطهم وما شافوهوش. وحبيبه علي بن ابي طالب اصر ان ينام مكانه ويتغطى ببردته. ايه القوه دي؟ الحب ده؟ الشجاعه دي؟ الاخلاص ده؟ احباب حطوا ارواحهم على اكفهم وعرفوا انه بدام خطوه مخلصه لله سلم قيادك لله. مالكش دعوه بنفسك، سيب نفسك لربك. وبالفعل تم هذا. قام الصبح نام لانه برضه عنده يقين، خد اليقين من صاحب اليقين. نام في فراش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقام الصبح جاي يخرج، قال ايه ده؟ احنا مش عايزين ده، واحنا اللي دخلنا مع دول. لا احنا عايزين محمد ورحمه صلى الله عليه وسلم ورحمه فيه. لو تتخيلوا الامام علي بشجاعته وقوته وحكمته، كان العلم مدينة وعلي بابه، استنى في البلد عشان يسدد دين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له دور كبير ودور عظيم، وخد أجمل دعوة هاي اللي اتقال عليها، رجل يحب الله ويحب رسول الله. وهو الوحيد اللي قدر يفتح حصن خيبر، وقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة غريبة قوي قوي، الحصن ده ما كانش حد قادر يفتحه أبدا. وإحنا عارفين إن اليهود نقضوا العهد مرات مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مجرد كده يعني حكاية بسيطة عن حضرة الإمام علي كرم الله وجهه. فكل اللي يروح يفتح الحصن ما يقدرش. أم راح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم سيتسلم الراية لرجل يحبه الله ويحبه رسول الله، وسيفتح الله على يديه حصن خيبر. تمنى عمر بن الخطاب أن يكون هو المقصود في الغد، أن بكرة هتسلم الراية لحد ما قالت مين بقى. علي عمر بن الخطاب يقول يا ريتني أنا، عشان أبقى من الذين أنا اللي حب الله وحب رسول الله. يقول عمري ما تمنيت أتسلم الراية زي هذا اليوم. وثاني يوم لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بينادي مين؟ بينادي الإمام علي، يا علي. وكان عينه فيها رمد، استغربوا، حط إيده الشريفة عليها كده، ربنا شفاها وعفاها، وقال له انطلق يا علي مؤيد بسم الله. الحصن صعب جدا، دخل سيدنا الإمام علي مسك فرسه ومسك الراية وراه الجند. اول ما دخل يفتح وجهوه فراحوا مكسرين الدرع، وفجأة لقى نفسه من غير درع. ورغم هذا قابلهم بكبره وهو بيقول انا مش حاسس اللي حصل، انا فوجئت بان الخيل بتجري مني، بتعبر، بتعدي، بدخل بالباب يتفتح، دول بيروحوا، ده ودخل الجند معاه وفتح حصن خيبر وحقق نبوءة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعاد الإمام علي منتصر. الإمام علي كرم الله وجهه أول الغمان الذين يعني أسلموا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كان يعني يذكر أحد التجار رايح للعباس، فوجئت برجل يخرج أول ما الشمس بتزول ويروح يصلي وساجد، ودي أول مرة تحكي له على الظهر. وبعدين امرأة خرجت وراه وعملت نفس الشيء. وبعدين صبي يعني في سن المراهقة، صبي صغير خرج برضه بيصلي بنفس الطريقة. فبيسأل مين ده؟ قالوا ده محمد بن عبد الله، ودي خديجة، وده علي بن أبي طالب. كان فعلا يتعلم في مدرسة حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صورة من حبه. وعشان كده قال له مرة لما زعل خاوة بين المهاجرين والأنصار وهو لأ. فزعل أوي، قال له إنك أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حتى الكلمة دي في ناس خدتها فهمتها خطأ، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون لم يأخذ يعني الأمر من موسى إلا في حياته. موسى عليه السلام كلفه إنه يعمل كذا ويعمل كذا، وهارون توفي قبل موسى عليه السلام. فالمقصود أنت أخي ولكن أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن ليس بعد نبي. الإمام علي عاش بطل وكان بجوار حضرة الحبيب في كل المواقف، والشيء الغريب أنه حتى استشهاد رجولة وعظمة ما كانش بيدور على خلافة ولا بيدور على دنيا، كان خايف على راية الإسلام، كان حزين من الفتنة، كان موجوع عايز يرقى بالصدع بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، كان خايف تنتقل الخلافة وعايزها دايما سنين في المهاجرين والأنصار، من صالحين المهاجرين والأنصار التوابين الأوابين. محدش صدق، محدش فهم، وخرجوا عليه وحصل اللي حصل إلا بعد معاوية لما خد البيعة لابن يزيد قهرا وعينه قهرا. هنا اترحموا على الإمام علي. الإمام علي كرم الله وجهه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هيقتلك فلان في المكان الفلاني، حتى عارف الزمان في الحوايا الطعمة هتبقى فين. وفعلا كان كل ما يشوف عبد الرحمن بن ملجم يقول لهم هذا قاتلي، طب اقتله. قال لهم ومن يقتلني؟ شوفوا اليقين يا حبيبي، شوف منظرهم للحياة والكون والإنسان. هذا هو الإمام علي، وها الذي نام في فراش الحبيب، وهذا هو الصديق الذي كان صديقا صدوقا لصيقا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الصحبة الطيبة، وبدأت أول وأعظم وأفضل يعني دولة مؤمنة في المدينة المنورة. ومش هقول لكم ازاي الناس فرحت بيه واستقبلته في المدينة، وزي ما قلت بدأت في المدينة المنورة أعظم وأطهر أمة، واتشكلت أجمل وأعظم دولة. وزي ما قلت لكم إنسان الأنصار قدم روحه، قدم نفسه، قدم أرضه لبناء أعظم حضارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خير مدين أنت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد. قد ملأ الوجد فؤاده، إن رسول الله حبيب.